إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى المخمصة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالجواب أن المخمصة هي المجاعة الشديدة. المجاعة الشديدة يقال لها مخمصة، وقد وردت في القرآن الكريم في موضعين، في قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، يعني من اضطر إلى أكل المحرمات في المجاعة الشديدة وهو لا يقصد أكل الحرام لكنه اضطر إليه، كما نقول في الفقه أن الضرورات تبيح المحظورات فهو مضطر، فالمخمصة هي المجاعة الشديدة. وورد في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. فالمخمصة إذن المجاعة الشديدة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا تغدو خماصا أي تروح وهي جائعة شديدة الجوع، وتعود وهي بطانة يعني شابعة أو شبعانة أو ممتلئة. فإذا المخمصة هي الجوع الشديد، هي فراغ المعدة وفراغ البطن من الطعام، فهذا هو المخمصة، والله أعلم.